صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا درس المعتاد في مثل هذا الوقت فيما يتعلق بشرح البيقونية في كتاب الزواهد السليمانية. سبق معنا في الدرس الماضي قوله معنى علنك عن سعيد العنكرة، وبقية البيت ومبهم ما فيه راو لم يسمع، يعني هذا النوع الذي نريد مدارسته اليوم إن شاء الله عز وجل في معرفة المبهم. المبهم يقابله المسمى، المسمى يعني صورتك أن يقول الراوي عن رجل، عن امرأة من الأنصار، عن امرأة من بني تميم، عن رجل من مضاف، مثلا عن شيخ لا ندري من هذا الشيخ، لعله شيخ كبير شيبة، هذا في إبهام، والإبهام نوع من الجهالة، الإبهام نوع من الجهالة. واشترطنا بصحة الحديث الصحيح أن يكون راوي عدلا يعني معروفا بالعدالة، وضد العدالة الجهالة، وعندنا المجهول، وعندنا المبهم، وعندنا المهمل، عندنا المجهول، وعندنا الجهالة أقسام، وعندنا المبهم، وعندنا المهمل. ضد المبهم المسمى، كان يقول عن صالح، عن سعيد، عن علي سمية، عن صالح بن كيسان سمية، عن الزهري سمية. أما المبهم كان يقول عن رجل من القرية مثلا، هذا إبهام، ما الذي يدريني هذا الرجل ثقة أم هذا الرجل كذاب أو متهم أو فاسد أو ما إلى ذلك. قال أيضا المهمل ضده المعين، المهمل صورته كان يقول عن صالح ولا يعرفنا من أبوه ومن جده ومن أي قبيلة ولا ندري من هذا صالح، يعني يقول هذا اسمه مهمل. وضده المعين، المعين من عين اسمه واسم أبيه وعرف، هنا يقول ومبهم ما فيه راو لم يسمى. إذا وجدنا الإبهام في إسناد فهذا الإسناد ضعيف، إلا أن نقف عليه مسمى في روايات أخرى. قال أراد الناظم في هذا الجزء من البيت أن يعرف الحديث المبهم، وقوله لم يسمى أي لم يعين اسمه، أي لم يسمى، ومبهم ما فيه راو لم يسمى، يعني ضده الذي قد سمي سواء كان رجلا أو امرأة. وتحت هذا الجزء من البيت مسائل، المسألة الأولى تعريف الحديث مبهم، عرف الناظم بأنه الحديث الذي فيه راوي لم يعين اسمه، وذلك قول الراوي حدثني رجل أو حدثني شيخ، وظاهر قول ما فيه راوي أن مراده تعريف المبهم الذي في السند بقوله راوي فأخرج ما ليس براوي، وإلا فقول الصحابي جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو سألت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام أو مررنا برجل ونحو ذلك، فكل هذا مبهم في المد، في فرق بين مبهم الإسناد ومبهم إيه؟ المد. مبهم في المد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل، جاءت امرأة فسألت، جاءت كذا، جاءت كذا، هذا مبهم في المد، لازم مبهم في الإسناد الذي يضعف به الإسناد وضعف به الحديث. أما ذكر المبهم في المتن، وهذا له كتب خصصت في تعيينه، فلا يضر في تصحيح الحديث، طيب لا يؤثر في صحة الحديث ونحو ذلك، فكل هذا مبهم في المتن وإن كان لا صلة له بالاتصال والانقطاع. أما مبهم الإسناد فله صلة بالاتصال والانقطاع أو القبول والرد، كما لا صلة له بالإبهام الذي في السند، لأن هذا المبهم في الأصل ليس من رواة السند، ومبهم ما فيه راو ايه، فهمنا ان هذا ايه ابهام، اين في السند وليس ابهاما في المتن، ليس من رواة السند، انما هو مذكور فيه فقط، الا ان يكني الصحابي عن نفسه بذلك، احيانا الصحابي يكني يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أحيانا تكني عن نفسها، أبو سعيد رضي الله عنه أحيانا يكني عن نفسه، هذا هو المقصود بالسؤال وهو السائل، إلا أن يكني الصحابي عن نفسه بذلك فذلك أمر آخر والله أعلم. وقد عرف غير واحد المبهم بما يشمل مبهم الإسناد ومبهم المتن، وهذا مثل قول ثم بعد ذلك يتكلم عن أقسام المبهم. قلنا المبهم كم نوع؟ نوعان، مبهم إسناد ومبهم متن، والعلم عند الله تعالى. المسألة الثانية أقسام الحديث المبهم، ينقسم الحديث المبهم من حيث موضع الإبهام إلى قسمين، مبهم في السند ومبهم في المتن. وقال ومثال المبهم في الإسناد أن يقول الراوي حدثني شيخ أو حدثني رجل أو رجل من الأنصار. طيب لو قال حدثني رجل من الصحابة لا يقول، لأن الصحابة كلهم رجل مرضيون. قال يقول هنا أو عن جماعة من أصحابنا أو حدثني أشياخ من أهل الحي ونحو ذلك. ومثال المبهم في المتن قول الصحابي جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الرقية فقام إليه أي إلى سيد الحي الذي لدغ رجل منا فقرأ عليه الفاتحة، المراد به أبو سعيد الخدري، فكأنما نشط من عقار. وينقسم الحديث الذي فيه مبهم من حيث شدة الإبهام وخفته إلى قسمين، قسم متوغل في الإبهام فمهما بحث البحث عنه في الطرق الأخرى فإنه لا يهتدي إلى معرفة، مهما يفعل الباحث فإنه لا يهتدي إلى معرفة، لأن هذا أمر قد خلق منه، أمر شدة إيه؟ شدة إبهام، توغل في الإبهام. الثاني قسم يسهل الوقوف عليه بجمع الطرق، تنبيه ظاهر صنيع بن الصلاح أنه لم يمثل إلا المبهم في المتن، والله تعالى أعلم. إذا المسألة الأولى ما هي؟ تعريف حديث مبهم، صورته أن يقول الراوي عن شيخ عن رجل عن أصحاب عن أناس من الحي وما إلى ذلك. لو قال عن رجل من الصحابة لا حرج، الصحابة هو فضول المرضي. المسألة الثانية أقسام حديث المبهم إلى كم قسمين؟ إلى قسمين، مبهم في الإسناد ومبهم في المد. والمبهم في الإسناد ينقسم باعتبار التوغل وشدة الإبهام إلى قسمين، قسم متوغل في الإبهام فإنه لا يستطاع الوصول إلى فك هذا الإبهام محدد، وقسم ثاني يسهل الوقوف عليه بجمع الطرق. المسألة الثالثة حكم الحديث المبهم، إيش حكم الحديث المبهم؟ هذا هل سنقبله؟ هل سنرده؟ هل يصلح بالشواهد المتابعات؟ هل سنحتج به؟ هل هو في منزلة الموضوع؟ كل هذه سنعرف الإجابة عليها من خلال هذه المسألة والفقرة. أما المبهم في المتن فلا يؤثر في صحة الحديث، هذا ما خلصنا منه، وذلك لأنه ليس له تعلق بالرواية. عندكم ماشي معكم ولا ماشي؟ ماشي. استمر. يا أقل، وذلك لأنه ليس له تعلق بالرواية من جهة القبول أو الرد. أما المبهم بالإسناد فليكن سببا لرد الحديث، عدم علمنا بحال هذا المبهم، هل هو ممن يحتج به أم لا؟ فقد فقد الحديث بذلك شرطين من شروط إيه؟ الاحتجاج، وهو العدالة والضبط، العدالة والضبط، وهما ثبوت العدالة والضبط. واحتمل أن يفقد شرطا ثالثا هو الاتصال إذا لم يصرح تلميذ المبهم بالسماع. قال الحافظ ابن حجر في الجزاء ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. تنبيه، إذا قال الراوي حدثني الثقة هذه رواية عن مبهم، لكن هذا بيسموه إيه؟ توثيق مع الإبهام، تعديل مع الإبهام، وتوثيق المبهم لا يحتج به، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إذا المبهم بارك الله فيك حكمه حكم الرد معنا، إلا أن تأتي شهر المتابعات تقوي تطمئن النفس إلى تحسين هذا الحديث وجعلوه في منزلة الحجية، لا بأس بهذا إذا كثرت الشواهد والمتابعات لهذا الحديث، إذا جاء من طرق أخرى وروافد ولو مخارج أخرى فلا بأس. المسألة الرابعة، هل الحديث الذي فيه مبهم من قبيل حديث متصل أو منقطع؟ في المسألة قولان للعلماء، ذهب قوم إلى أنه منقطع، وذهب الأكثر من علماء الروايات وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار إلى أنه متصل في سنده مجهول. والثاني هذا بارك الله فيكم يعني أرجح وأقوى، وذلك لأنه لم ينقطع له سنده واختاره العلاي وهو الراجح، إذ أن الراوي المبهم ليس ساقطا من السند حتى يحكم على الإسناد لأنه منقطع. وغاية ما في الأمر أنه لم يسمى، وهذا الترجيح محمول على ما إذا لم يكن في السند انقطاع بين المبهم وتلميذه. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن المبهم في الإسناد الأصل الاتصال. معناه إذن لا نجعله منقطعا إلا إذا جاءت قرينة أخرى ودليل آخر يدل على الانقطاع. قالوا هذا الترجيح محمول على ما إذا لم يكن في السند انقطاع بين المبهم وتلميذه، أو المبهم وشيخ اللذين في السند، وبعبارة أخرى أن القول بأن السند متصل في مبهم مقيد بأحد أمرين: التصريح بسماع الراوي من المبهم، وسماع المبهم من شيخه. قال الحافظ والتحقيق: إذا وقع التصريح بالسماع أي أنه أي السند متصل في إسناده مبهم. إذا كان تلميذ الراوي المبهم يروي عن الشيخ الذي يروي عنه المبهم في الرواية الأخرى بواسطة واحدة في الغالب، ولم يكن مدلسا، وإلا خشينا أن يكون هناك انقطاع فوق المبهم أو دونه، والله أعلم. إذا تأتي علة أخرى. طيب أعطونا بقى المسائل الماضية عند الشيخ كريم. مسألة الأولى كم المسائل؟ تعريف المبهم وذكر صورته. المسألة الثانية أحسن الحديث المبهم. المسألة الثالثة حكم الحديث المبهم، هل يحتج به أم يرد؟ هل يصل بشوية متابعات أم لا؟ طيب المسألة الرابعة، هل الحديث الذي فيه مبهم من قبيل الانقطاع وعدم الاتصال، أو هو متصل في إسناد مجهول؟ قولان لأهل العلم، والراجع أنه الأصل فيه الاتصال وفي سنده مجهول إلا أن تأتي قرينة تدل على الانقطاع. المسألة الخامسة، كيف يتم تعيين المبهم في السند والمتن؟ كيف يتم تعيينه؟ يعني كيف الوقوف على اسمه؟ كيف تعرف أن هذا المبهم في هذا الإسناد هو صالح بن علي في الإسناد الثاني؟ معنى إخوان؟ كيف قال يعرف ذلك بجمع طرق الحديث؟ فما أبهم في طريق قد يبين في طريق آخر. شريطة أن يكون التعيين محفوظا ليس شاذا. شريطة إيه؟ أن يكون الحديث الذي فيه تعيين لهذا الراوي تسميته ليست رواية شاذة، بل تكون رواية محفوظة لا علة فيها. كما يعرف ذلك بتنصيص الراوي عن المبهم، لأن يقول إذا قلت حدثني الثقة أو من لا أتهم فهو فلان، فإذا صح إليه السند بذلك حمل على ذلك. أما إذا قال أحد الأئمة، إذا قال فلان حدثني الثقة فهو فلان، فهذا لا يطلق التسليم به. يعني لا يسلم له، لأن هذا اجتهاد من العالم واستنباط لاحتمال أن ذلك فرع عن اجتهاد واستنباط. ولذلك نراهم يختلفون في تحديد المراد بذلك، مما يدل على أنها قاعدة غير مضطردة. وانظر بذلك أمثلة كثيرة في التدريب، فذا يعرف المبهم بتنصيص أهل الشأن بذلك. والظاهر أن هذا راجع منه إلى جمع الطرق. إلى جمع الطرق. على كل حال بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بنوع المبهم، إن شاء الله نتمه في الدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. العطنة بسيطة من أجل أهل الشرقية.